بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد. هذا هو الدرس الثاني في كتاب بلوغ المرام ابن حجر رحمه الله تعالى. الحديث الذي أخذناه البارحة هو الحديث الأول، هو الطهور ماء الحل ميتته، حديث أبي هريرة. من يذكر لنا إسناد الحديث؟ من طريق من؟ من طريق مالك، جيد. عن صفوان بن سليم، جيد. عن سعيد بن من؟ سعيد بن سلمة، جميل. عن المغيرة ابن أبي بردة أنه سمع أبا هريرة، جميل جدا. إذن إسناد هذا الحديث مالك عن صفوان عن سعيد عن المغيرة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه. طيب، حتى لا أنسى، إذا كان هناك رغبة من مجموعة من الإخوة والأخوات إذا كان عندهم رغبة في حفظ الأسانيد، فهناك مفاتيح معينة لأسانيد الحديث. إن كان عندهم رغبة في الحفظ فإن شاء الله ممكن نجتمع ونأخذ بعض المفاتيح التي تسهل حفظ الأسانيد وتعين الطالب على تصور الأسانيد وتجعله يحفظها بكل سهولة إن شاء الله. إذا كان هناك رغبة ممكن أيضا تكتب الأسماء في المجموعة وإن شاء الله نتعاون في ذلك. طيب، الحديث ذكرنا من أبرز من صحح الحديث؟ البخاري، لا ليس الإمام أحمد، الإمام أحمد لم ينقل عنه فيما أعلم تصحيح لهذا الحديث، البخاري. طيب، ذكرنا بعض المسائل وهي ظاهرة في هذا الحديث. انتقلنا إلى الحديث الثاني وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا الحديث لم نكمل الكلام عنه، وإنما ذكرنا بداية الكلام عنه. ذكرنا أنه من طريق من؟ إسناد الحديث، ها؟ أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب القرظي عن عبيد الله عن أبي سعيد الخدري. وقلنا اختلف في اسم عبيد الله واختلف في حاله، وقلنا إن الإمام أحمد نقل عنه تصحيح الحديث، وهذا مما يقوي الحديث، فهو أجل من تكلم في هذا الحديث. طيب، عندنا الآن نتكلم في الأوجه الأخرى عن هذا الحديث. الوجه الأول هو ما يتعلق بإسناده وصحته وتكلمنا عنه. الوجه الثاني هذا الحديث يعرف بحديث بئر البضاعة، وكما قلنا إن ابن حجر اختصر الحديث كما اختصر الحديث الأول، اختصر الحديث الأول واختصر الحديث الثاني، وقلنا إن هذا ليس صنيعا وحده. الحديث أصله أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن أو النتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. هذه المناسبة أو هذا السؤال وهذه القصة تحتاج إلى تعليقات، تحتاج إلى تعليقات. التعليق الأول أن الإجماع، أن هناك إجماع مستقر عند أهل العلم ومعروف وثابت أن الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه نجس، أن الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه نجس لا يتوضأ به، لا يعني لا يرفع الحدث، وهو نجس في ذاته، إن أصاب الثياب أو شيء فهو نجس ينجسها. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يجيب بأن الماء طهور لا ينجسه شيء، نعلم هنا أن ذاك البئر لم يكن تغير بالنجاسة، لم يكن تغير بالنجاسة، وأن هذه النجاسة التي تذكر لعلها من النجاسة العارضة وليست الدائمة، يعني ربما وقع فيها مثل هذا، مثل هذه الأمور التي ذكرت في السؤال. أنا أقول لعل هذا كذا، لماذا؟ لأن الماء إذا تغير بنجاسة فهذا نجس، يعني لا اختلاف فيه ولا شك فيه. النقطة الثانية، نص غير واحد من أهل العلم على أن ماء بئر بضاعة كثير جدا، منهم الشافعي رحمه الله تعالى، ومنهم البغوي حيث قال هذا الحديث غير مخالف لحديث ابن عمر في القلتين، لأن ماء بئر بضاعة كان كثيرا لا يغيره وقوع هذه الأشياء. ثالثا، سؤال الصحابة عن هذا الماء وعن الوضوء من هذا الماء يدل على أن هذا الماء لم يكن كما يتصور البعض ماء، يعني لم يكن هذا البئر مزبلة مثلا، لأنه لو كان كذلك فلا يحتاج إلى سؤال، لن يأتي أحد ويسأل عن ماء أصبح مزبلة أو بئر أصبح موضعا للزبائل والنجاسات والأوساخ فيأتي يقول هل نتوضأ بهذا أو لا نتوضأ به، هذا خارج محل النزاع وخارج محل السؤال، والنفوس أصلا تتقزز من مثل هذا ولا يحتاج إلى يعني استفسار من النبي صلى الله عليه وسلم. فمن مجموع هذه التعليقات نعلم أن الماء كان على هيئته وعلى طبيعته، ولكن ربما وقع في هذا البئر من النجاسات، فربما خالطت أو وقعت في الماء فوقع استشكال في ذلك، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم هذا الماء. وأما ما يتصوره البعض من أن البئر كالمزبلة أو كذا فهذا أمر غير معقول أن يسأل عنه وهو على هذا الحال أو على هذه الحال. ومثل ما ذكر الأخ أو الأخت في التعليق أن من أهل العلم أصلا من ذكر هذا، طبعا محل آخر كيف كانت هذه النجاسات تلقى، هذا محل آخر، قيل مثل ما ذكر أنه كان في منحدر وأن الرياح تلقيه إلى آخره، على كل حال ليس هذا هو محل البحث. طيب، الوجه الثالث في الكلام عن هذا الحديث، هذا الحديث يعتبر أصلا في باب المياه، وذلك أن ما ذكر فيه يعد قاعدة عامة، الماء طهور لا ينجسه شيء. ويكمل فهم هذا الحديث بفهم الإجماع الذي أشرت إليه قبل قليل، وهو إجماع كما قلنا ثابت معلوم متوارد متواتر، يعني تضافرت النقول من أهل العلم على نقل هذا الإجماع على أن الماء إذا تغيرت إحدى أوصافه بنجاسة فإنه يكون نجسا. إذن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب أو إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة، كما في الحديث التالي الذي سيأتي معنا. الحديث التالي إسناده ضعيف، ولكن هو ما وقع الإجماع على حكمه، إلا إذا وقعت إلا إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة. الوجه الرابع في الكلام عن هذا الحديث مسألة حادثة، وهي ماء المجاري. ماء المجاري من المعلوم أنه يدخل في مجموعة من المعالجات حتى يعني يعاد بشكل بصورته الأولى، ينقى وينقح ويمر بحالات ومعالجات ببعض المواد وكذا حتى يطهر ويخرج منه ما كان من النجاسة. فما حكم هذا الماء بعد التطهير؟ ما حكم هذا الماء بعد التطهير؟ طبعا نحن عندنا القاعدة العامة التي ذكرناها قبل قليل، الماء إذا تغيرت إذا تغير أحد أوصافه بنجاسة هذا ماء خارج المحل، خارج محل النزاع. يعني إذا مثلا عولج بهذه الأشياء وبقي فيه لون من أثر النجاسة أو طعم أو ريح من أثر النجاسة هذا خارج محل النزاع. لكن لو زالت هذه الأشياء الثلاثة فإن الصواب في المسألة إن شاء الله أن هذا الماء يكون طاهرا، هذا الماء يكون طاهرا ويصح أن يتوضأ به وأن يرفع به الحدث. فإذا زالت هذه الأوصاف عن الماء من جهة النجاسة فإنه يكون طاهرا. وهذا القول هو فتوى عامة المعاصرين، هو فتوى عامة المعاصرين وأفتى به غير مجمع من المجامع العلمية. ننتقل للحديث التالي وهو حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. خرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث به. طبعا هذا الحديث هو نفس الحديث السابق من حيث اللفظ إلا أن فيه زيادة إن الماء لا ينجسه شيء، وفي لفظ الماء طهور فيه زيادة أنه إلا إن وقع فيه كذا وكذا الحديث. طبعا هذا من جهة الإسناد ضعيف، وكما قال ابن حجر ضعفه أبو حاتم. طبعا هذا الحديث ومن طريق رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه. رشدين هذا ضعيف، وكذلك هذا الحديث الصواب فيه أنه مرسل. قال الشافعي رحمه الله تعالى لا يثبت أهل الحديث مثله، يعني هذا الحديث. وكما قلنا حكمه ثابت في الإجماع. طبعا ممن نقل الإجماع الشافعي وابن المنذر والبيهقي والنووي وغيرهم من أهل العلم، كلهم نقلوا الإجماع على ما في حكمه من أن الماء إذا تغير بنجاسة فإنه لا. إذن سبق الكلام عن هذا الحديث من جهة المعنى، وانتهينا من الكلام عنه في من جهة الإسناد. الحديث التالي وهو أيضا متعلق، وقبل أن ألج في الكلام عن هذا الحديث الرابع هنا تنبيه. البعض يظن أن العلم الشرعي يعني هو علم لمن يحفظ فقط، أو أن العلم هو يعتمد على الحفظ ولا يعتمد على الفهم، أو أنه علم يعني علم الشريعة علم ليس فيه تفكير كثير وليس فيه إعمال للذهن وللعقل. وهذا الكلام غير صحيح. العلم الشرعي من يعني من أكثر العلوم التي فيها اجتهاد وفيها إعمال للعقل وفيها قياس ونظر وتأمل ومقارنة وبحث، ويتداخل في المسألة الواحدة عدد من العلوم الشرعية. يعني مثلا الباحث حين يريد أن يصل إلى الصواب في مسألة معينة فإنه يستعمل فيها علم الحديث مع علم الأصول مع علم اللغة مع مجموع النصوص من الكتاب والسنة، ويقارن بينها ويدخل كل هذه العلوم في هذه المسألة حتى يخرج بصورة مقاربة للصواب. لماذا ذكرت هذا التنبيه قبل أن أذكر هذا الحديث؟ لأن هذا الحديث يعني سنرى كيف تتداخل فيه بعض القواعد التي تحتاج حقيقة إلى تفكيك وإلى يعني تصور جيد. لذلك لن نفصل في كل القواعد، ولكن نحاول على الأقل أن نرسم بعض يعني صورة كاملة عن القواعد الأصولية التي تدخل في التعامل مع هذا الحديث، في الجمع بينه وبين الحديث السابق. إذن نحاول أن نركز، أولا طبعا نقرأ الحديث. قال ابن حجر رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم يندس. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. هذا الحديث الكلام فيه من أوجه: الوجه الأول في تخريجه والحكم عليه. أيضا هذا الحديث مداره على الراوي الذي في حديث أبي سعيد السابق معنا، يعني هذا الحديث مروي من طريق أبي أسامة أيضا عن الوليد بن كثير، أيضا عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبي سعيد، أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبي رضي الله عنه. وأيضا أخرجه الأربعة من طريق أبي أسامة عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبي. ما الفرق بين الإسناد الثاني والأول؟ ما الفرق بين الإسناد الثاني والأول؟ نعم، الفرق أن في الأول محمد بن جعفر بن الزبير، وفي الثاني محمد بن عباد بن جعفر. طيب، هذا الحديث اختلف في إسناده، بعضهم رواه عن محمد بن جعفر بن الزبير، وبعضهم رواه عن محمد بن عباد بن جعفر، وأيضا روي من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه، ومن طريق عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه. وفي الترجيح بين محمد بن جعفر وبين محمد بن عباد اختلف أهل الحديث من المتقدمين، فبعضهم رجح أنه من طريق محمد بن جعفر، وبعضهم رجح أنه من طريق محمد بن عباد، وبعضهم رجح أنه من الوجهين، ومنهم الدارقطني استدلالا برواية شعيب عن الوليد بن كثير أو عن أبي أسامة، نسيت عن أيهما، وذكر الحديث على الوجهين أن الوليد رواه عن محمد بن جعفر وعن محمد بن عباد. على كل حال الحديث صحيح، وصححه غير واحد من الحفاظ. ومحمد بن عباد ومحمد بن جعفر كلاهما من الثقات، فالحديث صحيح. هذا من جهة الإسناد. أما من جهة المعنى وهو الوجه الثاني في الكلام عن هذا الحديث، فقد اختلف أهل العلم في تقدير القلة. إذا بلغ الماء قلتين، ما تقدير القلة؟ طبعا القلة هي الجرة الكبيرة من الفخار. تقدر القلة بثلاثة وتسعين صاعا، طبعا 93.75. وقدرت بأن وزنها 102 كيلو. قدرت بأن القلة وزنها 102 كيلو، يعني يكون قدر القلتين 204 كيلو. طبعا هذا القدر الذي هو القلتان هو الفاصل بين الماء القليل والماء الكثير، الوجه الثالث في الكلام عن الحديث، وهذا هو الوجه الذي قدمت لأجله التنبيه، لذلك أرجو أن تركزوا معي جيدا. الآن عندنا هذا الحديث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر، وعندنا الحديث الأول الماء طهور لا ينجسه شيء. السؤال، قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، هل كلمة الماء هنا تشمل ما أقل من القلتين، ما هو أقل من القلتين، كما تشمل ما هو أكثر من القلتين أم لا؟ الماء طهور لا ينجسه شيء، هل قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء هنا يشمل ما هو أقل من القلتين وما هو أكثر منها أم لا؟ ها؟ لا أتكلم عن الحديث الآخر، أنا أتكلم عن حديث أبي سعيد وحده. تخيلوا أنه ما في حديث ابن عمر، حديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجسه شيء، هل نفهم من هذا الحديث أنه عام في كل ماء أم أنه خاص ما دون القلتين؟ جميل، هو عام في كل ماء، هذا من جهة إيش؟ من جهة معناه استقلالا، الماء طهور لا ينجسه. طيب إذا أخذنا حديث ابن عمر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر، هذا الحديث فيه منطوق ومفهوم، فيه منطوق ومفهوم. المنطوق هو ما دل عليه اللفظ، ظاهر اللفظ أن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبر. مفهوم المخالفة ما هو هنا؟ مفهوم المخالفة لحديث ابن عمر منطوقه أن الماء إذا كان أكثر من قلتين فإنه لا يحمل الخبر، هذا منطوقه. مفهومه، مفهوم الحديث، مفهوم المخالفة أنه إذا كان أقل من القلتين فإنه يحمل الخبث. مفهوم المخالفة هو العكس، مفهوم المخالفة هو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه. المنطوق هو ظاهر اللفظ ومعناه الواضح الظاهر، المفهوم مفهوم المخالفة هو إثبات عكس الحكم، عكس حكم المنطوق للمسكوت عنه، المسكوت عنه هو ما دون القلتين. طيب هنا عندنا المحل البحث والخلاف ما هو أقل من القلتين، والمسألة هي إذا وقعت النجاسة في الماء الذي أقل من القلتين هل ينجس بمجرد وقوع النجاسة أم لا ينجس إلا بالتغير؟ أما إن تغير الماء بنجاسة فهذا طبعا معروف أنه نجس، هذا ما يحتاج إلى بحث، قررناه ثابت. لكن إذا وقعت النجاسة في الماء الذي هو أقل من القلتين هل ينجس مجرد الوقوع أم لا؟ إذا أخذنا بمفهوم المخالفة في حديث ابن عمر ماذا سيكون الحكم؟ إذا أخذنا بمفهوم المخالفة في حديث ابن عمر ماذا سيكون الحكم؟ ينجس، ينجس. لماذا؟ لأنه أقل من القلتين. طيب إذا أخذنا بعموم حديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجسه شيء ماذا سيكون الحكم؟ لا ينجس. جميل جدا. طيب هنا حتى يعني يجمع بين الحديثين تتداخل أو تأتي مجموعة من القواعد الأصولية. عندنا مثلا قاعدة المنطوق مقدم على المفهوم، المنطوق مقدم على المفهوم. طيب بالنسبة لصلاة العشاء، أنا الآن علمت أنه أذن عند بعضكم بعض المناطق في تونس، فما يحتاج يذكر مرة أخرى، يعني إن شاء الله سنراعي هذا ونقف بعد قليل. طيب المنطوق في حديث أبي سعيد أن الماء طهور لا ينجسه شيء، والمفهوم من حديث ابن عمر أن الماء الذي أقل من القلتين تنجسه النجاسة بمجرد الوقوع. فهنا القاعدة هي المنطوق مقدم على المفهوم، منطوق حديث أبي سعيد يقدم على مفهوم حديث ابن عمر، هذه قاعدة من القواعد. قاعدة أخرى، المفهوم لا عموم له، هذه قاعدة تحتاج إلى تفصيل، ربما ليس هذا موضعه، هذه أيضا تستعمل في هذا الحديث. قاعدة ثالثة، أن ذكر بعض أفراد العام بما يوافق حكم العام ليس بنفي ولا تخصيص، أيضا هذه قاعدة أصولية ثالثة تدخل وتستعمل في الجمع بين هذين الحديثين. طبعا كلها ليس هذا محل تفصيلها. القواعد هي المنطوق مقدم على المفهوم، القاعدة الثانية المفهوم لا عموم له، القاعدة الثالثة هي ذكر بعض أفراد العام بما يوافق حكم العام ليس بنفي ولا تخصيص. ذكر بعض أفراد العام الذي هو القلتان، هذا القدر. العام هو الماء طهور، الماء كل الماء لا ينجسه شيء. إذا ذكر بعض أفراد العام اللي هو القلتين بما يوافق حكم العام، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث تساوي لا ينجسه شيء، إذن يوافق حكم العام الذي هو حديث أبي سعيد. فهذا الذكر لبعض الأفراد بما يوافق الحكم العام ليس بنفي لحكم العام ولا تخصيص، هذه قاعدة أيضا تستعمل في هذا الحديث. طيب إذا قلنا إن الماء الذي هو أقل من القلتين لا ينجس بمجرد وقوع النجاسة، ما الفائدة إذن من ذكر القلتين؟ الفائدة وضع حد لقليل الماء وكثيره. طيب جيد، أن كل ما تجاوز القلتين لا ينجس مطلقا. طيب أنا أسأل هذا الذي كتب المعلومة هذه، الذي يتجاوز القلتين إذا تغير بنجاسة إيش يكون حكمه؟ عندنا ماء 1000 لتر ووقعت فيه نجاسة بكمية كبيرة، تغير معها الماء، هل يكون نجسا أم طاهرا؟ يكون نجسا. طيب من يعني من أبرز ما قيل في ذلك، من أبرز ما قيل في ذلك أن هذا الذكر هو يعني مثل ما تفضل أخونا أنه حد بين القليل والكثير، الفائدة من هذا الحد أن القليل مظنة النجاسة، أن ما كان أقل من القلتين فهو محل الاحتياط والتحري، فإنه قد ينجس بمجرد الوقوع إذا كان قليلا، ولكن ليس حكما قاطعا في أنه ينجس، يعني هو من باب الأغلب، الأغلب أن الماء إذا كان كثيرا أكثر من قلتين فإنه لا ينجس بمجرد وقوع النجاسة، وأما إذا كان أقل من ذلك فإنه قد ينجس بوقوع النجاسة أو كثيرا ما ينجس على حسب قلة الماء وكثرته. ولذلك جاء في بعض الأحاديث مثلا إذا ولغ الكلب في الإناء جاء الأمر العام بإحراق هذا الإناء أو بغسله 7 مرات، هذا أيضا مما يذكر في هذا الأمر. نكتفي بهذا القدر، وأرجو أنه ما يكون الدرس أو الشرح صعبا، أرجو أن يكون مفهوما للجميع. ما أدري إذا كان المفهوم أو مستواه صعب. طبعا بقيت نقطة حقيقة لم أذكرها وهي مهمة، بقيت نقطة مهمة. الماء باختصار شديد، الماء إذا تغير بالطاهر إذا لم يسلبه الطاهر اسم الماء فإن هذا الماء يكون طاهرا. طبعا هذا ذكرناه أمس، ولكن إذا سلبه اسم الماء فإنه لا يكون مطهرا، لا يرفع الحدث. يعني مثلا الماء إذا وضع فيه مثلا عصير، إذا وضع فيه فاكهة وخلطت بالماء فأصبح عصيرا، هنا لا يتوضأ بهذا العصير ولا يغتسل فيه، ولكن هو طاهر في ذاته ولكنه لا يرفع الحدث. لماذا؟ لأنه خالطه طاهر وسلبه اسم الماء، فلم يعد هذا اسمه ماء وإنما اسمه عصير أو شاي أو إلى آخره. لكن إذا لم يسلبه اسم الماء، يعني مثلا وضع فيه، كان فيه مثلا وضع الماء في إناء، وهذا الإناء مثلا كان فيه شيء من دقيق مثلا، فصار الماء متغير باللون الأبيض، فهذا الماء يجوز التوضؤ به ويرفع الحدث. أو كان مثلا الماء في برية مثلا وفيه من آثار التراب، فلون الماء ليس اللون المعروف مثلا يكون، لكن يكون يميل إلى لون التراب، لكنه ماء، هذا أيضا يتطهر به ويرفع الحدث. لماذا؟ لأنه تغير بطاهر ولم يسلبه اسم الماء. طيب نكتفي بهذا القدر، أرجو من